حبيت وشجاني ترطي هاي غلطة عمر والد للداري ليش حبيت وشجاني ترطي شنت عيني على الثريا حتى شيلك دنكي تردد قناة الموسيقى الريماس الفضائية على القمر نيلسات إلى تردد الجديد 10971. تم تغيير تردد قناة الموسيقى الريماس الفضائية على القمر نيلسات إلى التردد الجديد 10971.